وكنتم على كفا حفرة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وأولئك